أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع. ينعقد البيع والشراء بالقول الدال عليه وبالمعاطاة، وشروطه سبعة: الرضا منهما، وكون عاقد جائز التصرف، وكون المبيع فيه نفع مباح بلا حاجة، وكونه ملكا للبائع أو مأذونا له فيه، وكونه مقدورا على تسليمه، وكون المبيع والثمن معلوما لهما، وكونه منجزا لا معلقا. نعم، أبواب المعاملات من أهم أبواب الفقه، وينبغي أن يحرص طالب العلم على ضبط مسائلها وأحكامها، سواء كانت المسائل والأحكام التي ذكرها الفقهاء السابقون أو المعاملات المعاصرة، فإن هذه يكثر السؤال عنها. وإذا تأملت، إذا استمعت إلى أي برنامج إفتاء، لا تكاد تجد أي برنامج إفتاء يخلو من سؤال عن معاملة من المعاملات. فينبغي أن يضبط طالب العلم مسائل المعاملات، وأن يضبط أبرز المسائل المعاصرة. والحد الأدنى، الحد الأدنى لطالب العلم أن يعرف آراء المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية أو كبار أهل العلم في المسائل المعاصرة. هذا هو الحد الأدنى. يعني مثلا المرابحة للآمر بالشراء، ما معناها؟ ما حكمها؟ لابد يكون عندك فكرة عنها. ما معناها؟ ما حكمها؟ مثلا هل تجوز أو ما تجوز؟ التورق المنظم مثلا، التأجير مع الوعد بالتمليك وغير ذلك. ولي كتاب في هذا أردت تقريبه لطلب العلم، وجعلته يعني أيسر عبارة، اسمه فقه المعاملات المالية المعاصرة. جمعت فيه أبرز المعاملات المعاصرة، والآن طبعت منه طبعة جديدة أضيفت لها عقود جديدة، وهو يعني موجود كتاب متوسط في حجمه. أردت بذلك التقريب لطلاب العلم حتى يضبطوا أبرز المعاملات المالية المعاصرة، لأن بعض طلبة العلم يضبط كلام الفقهاء السابقين في المعاملات، لكن معاملة المعاصرة ليس عنده فيها شيء، وهذا يعتبر قصور. بل ربما أسئلة الناس اليوم في المعاملة المعاصرة أكثر من أسئلتهم في أحكام المعاملات التي ذكرها الفقهاء السابقون. فلا بد أن تجمع بين الأمرين، على الأقل يكون لديك الحد الأدنى لمعرفة أحكام المعاملات. الأصل في المعاملات الحل والإباحة، وهذا يدل على أن دائرة الحل في المعاملات دائرة واسعة. فالأصل الحل والإباحة، ولذلك لو اختلف اثنان في معاملة معاملات، أحدهم يقول حلال والآخر يقول حرام، من الذي يطالب الدليل؟ المحرم الذي يقولنا حرام، لأن من يقولنا حلال معه الأصل. عكس ذلك العبادات، العبادات الأصل فيها الحظر والمنع إلا ما ورد الدليل بمشروعيته. ولذلك لو اختلف اثنان في عبادة من العبادات، أحدهما يقول إنها مشروعة والآخر يقول إنها غير مشروعة، من الذي يطالب الدليل؟ الذي يقول إنها مشروعة. ويستطيع الإنسان الحصول على غرضه من غير وقوع في الحرام بالتفقه في مسائل المعاملات. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر برني من النوع الجيد، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، أن نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال: أوه، هذا عين الربا، ولكن بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. بيع صاع من تمر جيد بصاعين من تمر رديء، هذا عين الربا. المخرج ما هو؟ بيع الجمع، بيع التمر الرديء بدراهم واشتري بالدراهم تمرا جيدا. النتيجة واحدة، أنت عندك تمر رديء تريد أن تحصل بدلا منه على تمر جيد. أن بعت صاعا بصاعين مباشرة، هذا عين الربا. أن بعت الصاعين من التمر الرديء بدراهم واشتريت بالدراهم تمرا جيدا، هذا مخرج. فيستطيع المسلم أن يحصل غرضه بطريقة مباح، لكن عليه أن يتفقه. مثلا فيما يتعلق بالبنوك، إذا أخذ نقدا بنقد مع الزيادة، هذا قرض ربوي، لكن يستطيع أن يأخذ تمويلا بطريق مشروع، تمويل بطريق المرابحة، تمويل بطريق التورق، تمويل بطريق التأجير مع الوعد بالتمليك، فلا يقع في الحرام، يحصل على ما أراد من سيولة نقدية بطريقة مشروعة. وهذه من ثمرة التفقه في الدين، خاصة التفقه في مسائل المعاملات. ولذلك أيها الأخوة، يعني ينبغي لطالب العلم أن يحرص على أن يضبط أصول هذه المعاملات. قال: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، والبيع في اللغة مطلق المبادلة مشتق من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للأخذ والإعطاء. وتعريف البيع اصطلاحا من أجود التعريفات تعريف الموفق بن قدامة في المغني: مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. قال: ينعقد البيع والشراء بالقول الدال عليه. ابتدأ المؤلف بصيغة البيع، فذكر أن له صيغتين: صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية قال بالقول الدال عليه، كان يقول بعتك ويقول اشتريت، أو يقول نصيبك يقول قبلت، بأي قول دال عليه، لا يتقيد بألفاظ معينة، يكون إيجاب وقبول، إيجاب من الباع وقبول من المشتري. والصيغة الثانية الصيغة الفعلية، وهي ما أشار إليه المصنف بقوله وبالمعاطاة. لو أتيت مثلا لتموينات وأخذت لبنا أو عصيرا وأعطيته الثمن وأعطاك اللبن أو العصير من غير أن تتكلم، من غير أن يقول بعتك وتقول اشتريت، فهنا ينعقد البيع، هذا ما يسمى بالصيغة الفعلية. قال: وشروطه سبعة. أولا، هل البيع عقد لازم أو عقد جائز؟ نوع عقد البيع عقد لازم، لكن يلزم بالتفرق بالأبدان من مكان التبايع. فإذا البيع عقد لازم، والعقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود لازمة، وعقود جائزة، وعقود لازمة من وجه، جائزة من وجه آخر. العقود اللازم، معنى اللازم يعني لا يملك أحدهما الفسخ إلا برضا الطرف الآخر، هذا معنى كونه لازما. وهذا البيع إنما يلزم إذا حصل التفرق مكان التبايع بالأبدان. فمثال العقود اللازمة البيع، الإجارة. طيب، العقد الجائز معناه أن كل واحد من المتعاقدين يملك الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر. مثل ماذا؟ الوكالة، الموكل يملك أن يفسخ الوكالة، والوكيل كذلك. طيب، هناك قسم ثالث وسيأتينا إن شاء الله في دروس قادمة في درس العصر: عقد لازم من وجه، جائز من وجه آخر. مثل ماذا؟ الرهن. أحسنت. فالرهن لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن، وإن شاء الله سنتكلم عنه في درس العصر بإذن الله. قال: وشروطه سبعة. الأول، قال: الرضا منهما، يعني من البائع والمشتري، لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إلا إذا كان الإكراه بحق. طيب، من يذكر لنا مثالا لإكراه بحق في البيع؟ نعم نعم نعم بيع نعم إكراه القاضي للمحجور عليه، المفلس عندما يحجر عليه فيكرهه القاضي على البيع فيبيع مكرها، إنسان أفلس. المفلس معناه من كان ديونه أكثر من ماله، فحجر عليه القاضي وأمر القاضي ببيع ما عنده فسيبيع مكرها، لكن هذا إكراه بحق. الشرط الثاني، وكون عاقد جائز التصرف. جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، فلا بد أن يكون جائز التصرف، فالرقيق ليس له أن يبيع لأنه ملك لسيده، وهكذا أيضا المجنون ليس له أن يبيع إلا بإذن وليه، وهكذا الصبي. إلا في الأشياء اليسيرة فهذه يتسامح فيها، لو أن الصبي ذهب لبقالة واشترى له عصير مثلا بريال أو ريالين ونحو ذلك، هذا يتسامح فيه، ما يقال أنه يعني كيف أنه يشتري والبيع لا يصح إلا من جائز التصرف. فلذلك الفقهاء استثنوا الشيء اليسير. الشرط الثالث، وكون المبيع فيه نفع مباح بلا حاجة، أن يكون المبيع فيه منفعة أو نفع مباح بلا حاجة. هذه عبارة صاحب الزاد، وأما عبارة المقنع الذي هو أصل الزاد أن يكون المبيع مالا، ويعرفون المال بأنه ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، فلا بد أولا يكون فيه نفع، فما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه، ومثل لذلك بالحشرات. وكذلك لا بد أن تكون المنفعة مباحة، فما فيه نفع محرم لا يجوز بيعه كالخمر، وأن تكون المنفعة لغير حاجة وبعضهم يعبر لغير ضرورة كالميتة فلا يجوز بيعها وإن كان فيها منفعة لكن عند الضرورة. الشرط الرابع وكونه ملكا للبائع أو مأذونا له فيه، فلا يجوز أن يبيع الإنسان إلا ما يملكه، قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. طيب ستكون الأسئلة إن شاء الله بعد ما أنتهي. كونه ملكا للبائع فلا يجوز أن يبيع ما لا يملك، وانتبه هذا أكثر شرط يحصل الإخلال فيه اليوم من الناس، خاصة البيع عبر المتاجر الإلكترونية، فتجد بعض الناس يبيع بضاعة لا يملكها، وهذا لا يجوز، لا تبع ما ليس عندك. لكن المخرج إما أن يكون بصيغة السلم سنتكلم عنه إن شاء الله في درس قادم، أو بصيغة الاستصناع، أو يكون على سبيل الوعد، لكن يبيع ما ليس عنده لا يجوز، أو مأذون له فيه كالوكيل والولي. وأما بيع الفضول وشراؤه فالمذهب أنه لا يصح بيع الفضول ولا شراء، وهو الفضول الذي يبيع ما ليس له. والقول الثاني أن بيع الفضول وشراؤه يصح إذا أجازه المالك، وهذا هو القول الراجح. مثلا عندك سيارة تريد أن تبيعها، صديق لك وجد مشتريا يريد أن يشتريها بثمن طيب فباع السيارة عليه، فلما علمت بذلك شكرته قلت جزاك الله خيرا، هو بيع فضولي، على المذهب لا يصح، لكن على القول الراجح يصح إذا أجازه المالك صح. وقد جاء في صحيح البخاري عن عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاتا، فاشترى به شاتين وباع إحدى الشاتين بدينار، يعني نسبة الربح كم؟ 100% في البيع وفي الشراء. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى تراب لربح فيه. فهنا عروة تصرف من غير إذن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، فدل هذا على صحة بيع الفضول وشرائه إذا أجازه المالك. الشرط الخامس وكونه مقدورا على تسليمه. طيب يعني هنا من المسائل المعاصرة، نحب دائما يعني نذكر مسائل المعاصرة عندما، وإن كان طبعا الدورة مضغوطة لكن لا بأس نذكر أحيانا يعني أو نشير إشارات لبعض المسائل المعاصرة. عندما نتكلم عن هذا الشرط تأتينا مسألة المرابحة للآمر بالشراء. المرابحة للآمر بالشراء معناها أن تطلب من بنك أو مؤسسة أو حتى فرد أن يشتري لك سلعة، فإذا اشتراها تقوم أنت بشرائها منه، تقول البنك اشتروا لي هذا البيت، فإذا اشتريتموه سوف أشتريه منكم، اشتروا لي هذه السيارة إذا اشتريتوها سوف أشتريها منكم، فيكون التفاهم معهم في البداية على سبيل الوعد، ولا يكون العقد حتى يتملكوا حتى يتملكون السلعة. فهذه لا بأس بها بشرط أن يكون التفاهم المبدئي على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد، لأنه لو كان على سبيل العقد يكون البنك باع ما لا يملك. فإذا كان البنك سيشتري السلعة ويملكها ثم يبيعها عليك لا بأس. فهذه إحدى الصيغ الآن، تمويل بطريق المرابحة للآمر بالشراء. والآن يعني أصبح كثير من الناس لا يستطيع أن يتملك بيتا إلا بمساعدة البنوك، فمن الصيغ المشروعة بطريق التمويل، تمويل بطريق المرابح للعمل بالشراء، تختار أنت بيتا وتقول البنك اشتروا لي هذا البيت، يشترون ثم يبيعونه عليك بالتقسيط، فهذا لا بأس به وأحل الله البيع. وكذلك أيضا التمويل بطريق التورق، والتورق المنظم له صورتان، صورة ممنوعة وصورة جائزة. الصورة الممنوعة التي منعت منها المجامع الفقهية هي التي لا يكون فيها تعيين، لا يكون فيها تعيين، يعني تقول للبنك مجرد أنك توقع على أوراق، توقع على الشراء ثم توقع على توكيل البنك تحصل على ما أردت من سيولة نقدية في دقائق ويثبت في ذمتك أكثر منها. لكن إذا حصل تملك وقبض وتعيين فلا بأس بالتورق المنظم، وهذا قد ذكرته في كتابي فقه المعاملات المالية المعاصرة. إذا حصل تملك وقبض وتعيين وحل الله البيع، مثل موجود مثلا لدى مصرف الراجح مثلا أو الإنما أو البلاد، عندهم يعني التورق بطريقة جائزة لأن فيها تملك وقبض وتعيين. فعندما يبيعون عليك مثلا معادن، المعادن يملكها البنك أولا ويبيع عليك متعينة بحيث يكتب الرقم التسلسلي، ولو أردت المعادن لو أردتها يسلمونها لك. وأحد العملاء للراجحي أصر على أن يؤتى له بالمعادن، فقالوا لكن أنت تتحمل تكاليف الشحن، فقال أتحمل، فأتوا له بالمعادن وخسر باعتبار أن تكاليف الشحن كانت كبيرة، لكن أراد أن يتأكد من المصداقية وتأكد بالفعل. فإذا حصل التملك والقبض والتعيين جاز، لكن ولذلك المحاذير التي لأجلها منعت المجامع الفقهية من التورق المنظم يمكن تلافيها بالضوابط الموجودة لدى بعض المصارف الإسلامية، ومن هذه الضوابط التملك والتعيين والقبض. فهذه أيضا صيغة من الصيغة المشروعة، تمويل بطريقة التورق. كذلك التأجير مع الوعد بالتمليك، التأجير مع الوعد بالتمليك له صور ممنوعة وصور جائزة. الصورة الممنوعة التي منعت منها هيئة كبار العلماء أن يجتمع البيع والتأجير في عقد واحد في زمن واحد، وهذه أصلا الصورة غير موجودة الآن في السوق، والشركات والبنوك لا تريدها أصلا، لأنهم يريدون الصورة الثانية حتى تبقى الملكية لهم. الصورة الثانية الموجودة الآن في السوق هي الصورة الجائزة، وهي تأجير حقيقي تترتب عليه آثار عقد الإجارة مع وعد بالتمليك، إما بطريق الهبة أو بطريق البيع بسعر مخفض وهو ما يسمونه الدفعة الأخيرة. فهذا لا بأس به، التأجير مع وعد بالتمليك، لكن بشرط ألا يتضمن شرط غرامة التأخير. طلعت على بعض العقود وجدت أنها تتضمن شرط غرامة التأخير، تأخر المستأجر عن السداد يحسبون عليه غرامة التأخير، هذا لا يجوز، يعني هذا الشرط شرط ربوي، فلسان حالهم يقول إما أن تقضي وإما أن تربي عندما يحل الدين. فإذا كان تأجيرا مع وعد بالتمليك ولم يتضمن شرط غرامة التأخير فلا أصل فيه الجواز. فهذه الآن ثلاث صيغ للتمويل: تمويل بطريق المرابح الآمن والشراء، تمويل بطريق التورق، تمويل بطريق التأجير مع الوعد بالتمليك، وهناك أيضا صيغ أخرى. فيمكن يعني شراء العقار عن طريقها، يمكن حصول على السيولة النقدية عن طريقها، ويمكن أن يحصل المسلم غرضه عن طريق صيغ التمويل الجائز الشرعا بطريقة مباحة. ومن أراد مزيدا من التفصيل في هذا فليرجع للكتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة. طيب، الشرط الخامس كونه مقدورا على تسليمه، كونه مقدورا على تسليمه، يعني القدرة على التسليم. فلا يصح بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء ولا ما لا يقدر على تسليمه ولا الجمل الشارد. الشرط السادس وكون المبيع والثمن معلوما لهما، يعني أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، أن يكون المبيع معلوما برؤية بأن يراه، هذا واضح. لكن هل يجوز البيع بالصفة؟ نعم يجوز، لا بغير السلام حتى. مثلا تقول أبيعك سيارتي، يقول ما هي مواصلة سيارتي؟ يقول سيارة نوع كذا لونها كذا موديل كذا أبيعها عليك، يقول اشتريت، ينعقد البيع. ثم إذا أحضرت السيارة فإن وجد المشتري السيارة موافقة للمواصفات التي قيلت وإلا له خيار، ماذا يسمى الخيار؟ خيار الخلف الصفة. أحسنت، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. فإذا يعني بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يكون المبيع معلوم برؤية، لا يقتصر الأمر على هذا، بل يصح البيع بالصفة، فأن يكون معلوما برؤية أو صفة. وكذلك الثمن لا بد أن يكون معلوما، لكن لو باعه من غير تسمية الثمن، وهذا يحصل أحيانا، يأتي الإنسان ويشتري السلعة ولا يتفق هو والبائع على الثمن، فهل يصح البيع أم لا؟ محل خلاف بين الفقهاء، الجمهور على أنه لا يصح، والقول الثاني أنه يصح بثمن المثل، وهذا هو القول الراجح اختاره الإمام تيمية رحمه الله، يصح بثمن المثل. قياسا على النكاح، فإن النكاح إذا لم يسمى المهر يكون بمهر المثل، فهنا أيضا كذلك إذا لم يسمى الثمن يكون بثمن المثل. والأصل تصحيح العقود ما أمكن. الشرط السابع وكونه منجزا لا معلقا، فلا يصح أن يكون البيع معلقا. يقول بعتك إن رضي زيد، أو بعتك إن دخل شهر رمضان ونحو ذلك، أو ما يسمونه بعتك على الشور أو اشتريت على الشور. فالمذهب هو قول الجمهور أنه لا يصح تعليق العقود. والقول الثاني أنه يصح تعليق العقود، لأنه ليس هناك دليل يدل على المنع من تعليق العقود، والأصل في المعاملات الحل والإباحة، وهذا هو القول الراجح أنه يصح تعليق العقود. فما المانع من أن يقول بعتك إن رضي أبي أو إن رضي زيد أو على الشور؟ ما المانع من هذا؟ ليس هناك ما يمنع. فإذا الصواب عدم اشتراط الشرط الأخير، وأن القول الراجح هو صحة تعليق العقود. والشروط سبعة، لكن يعني غير المصنف يفصلون معرفة المبيع ومعرفة الثمن فيجعلهما شرطين، ولا يذكرون كونه منجزا، يعني ولا مشاحة في الاصطلاح. ونقف عند الشروط في البيع، نفتتح بها درس العصر إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، سنجيب عما تيسر من الأسئلة، وبقية الأسئلة إن شاء الله سنجيب عنها يعني في نهاية كل درس بين الأذان والإقامة. يقول أحدهم عرض علي سلعة يملكها وقال لي أبيعها بكذا ولي نسبة، فهل يصح أن أعرضها للبيع كأنها ملكي؟ لا بأس أن تعرضها، يعني لا يلزم أن تخبر بأن هذه السلعة أنها لغيرك، فلو عرضتها وكأنها ملكك ليس هناك ما يمنع، وليس في هذا تغرير، أنت تبيعه بسعر السوق بسعر المثل، فيعني كأنك وكيل عنه، وكيل عنه في ذلك، فالأمر في هذا واسع. ما حكم المتاجرة بالعملات الرقمية؟ العملات الرقمية مثل بيتكوين وغيرها فيها قولان العلماء المعاصرين، منهم من منع منها لما تنطوي عليه من الغرض ووجود التذبذب الحاد فيها، ومنهم من أجازها باعتبار أنها عملة كسائر العملات، وأن هذا التذبذب يحصل في غيرها مثل الأسهم مثلا وغيرها. وأنا متوقف فيها لأن فيها أمور غير واضحة، ما الذي أسسها وما الذي أنشأها وما الذي يرعاها وما الذي يحميها، وأسئلة كثيرة ليس لها جواب. فأيضا القول بالجواز قد يفضي إلى تغرير كثير من الناس، يعني يضع أموالهم فيها وتذهب أموالهم. القول بالتحريم قد يقال أنها عملة كسائر العملات، وربما تكون عملة منتشرة في الزمن المستقبل، فيعني المسألة لا تزال فيها بعض الغموض وعدم الوضوح. لكن من تعامل باعتمادا على رأي المجيزين فرأي المجيزين أقرب من رأي المانعين، من اعتمد على ذلك فيمكن أن يأخذه بفتوى من أجاز ذلك من العلماء. ما الفرق بين البحث عن المخرج في البيوع وما فعله أصحاب السبت من التحايل؟ ما فعله أصحاب السبت حيلة على الحرام، حيلة على الحرام، فيعني بدل ما أن يصطادوا في يوم السبت وضعوا الشباك مساء الجمعة وأخذوها صبح الأحد، فهذا حيلة على الحرام. بينما المخرج في المعاملات أن تخرج العقد عن تخرج عن العقد بالكلية وتدخل في عقد آخر، يعني بيع الجمع بالدراهم، بيع التمر ردي بدراهم واشتري بالدراهم تمرا جيدا، لاحظك خرجت من العقد تماما وانتقلت لعقد آخر، بدل ما تبيع صاع بصاعين تبيع الصاعين من هذا بدراهم، تشتري بالدراهم تمرا جيدا، فأنت خرجت من هذا. وهذا يدل على الصورية أحيانا مؤثرة، أحيانا يدل على الصورية مؤثرة. ولذلك بعض الناس عندما يرون المصارف الإسلامية يقولون ما في فرق بينها وبين البنوك الربوية، ولا يدركون بأن الفرق بين الحلال والحرام في المعاملات فرق دقيق. ولهذا المشركون قالوا ما الفرق بين البيع والربا؟ كلها واحد. فأنزل الله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا. وينبغي خاصة لطلاب العلم أن يشجعوا المصرفية الإسلامية، لأنها إذا شجعت تنتشر المعاملات المباحة وتزدهر المصرفية الإسلامية في المجتمع ويقل التعامل بالحرام. لكن مع الأسف نجد حتى من بعض طلبة العلم يعني من يحاربون بعض المصارف الإسلامية، وربما أن بعضهم يركز على سلوكيات لبعض الموظفين أو كذا، وبعضهم أيضا ليس عنده تصور يبدأ يحرم وهو لم يتصور أصل المعاملة، لم يتصور أصل المعاملة. وأفضل من يفتي في مسائل المعاملات المصرفية هم الممارسون، الممارس الذي يكون في هيئة شرعية ويمارس ويرى العمل أمامه ويتصور تصورا دقيقا ويفتي فيها، هذا هو أحسن من يفتي الناس في المعاملات المصرفية. فينبغي يعني تشجيع المصارف الإسلامية والمصرف الإسلامي حتى تزدهر. ولله الحمد الآن يعني هي عندنا يعني في ازدهار، وكذلك أيضا بداية العام القادم 2023 هناك لائحة جديدة ستطبق على الهيئات الشرعية في المصارف، أتوقع إن شاء الله أنها تضبط الهيئات الشرعية في المصارف أكثر. وحتى رؤية المملكة 2030 من أهدافها أن تكون المملكة رائدة في المصرفية الإسلامية، فهذا هو توجه الدولة أيضا، وينبغي أن يكون أيضا توجه الجميع خاصة طلبة العلم أن يدعموا المصرفية الإسلامية والمصارف الإسلامية، وما قد يوجد من أخطاء ومن خلل هذه تعالج هذه الأخطاء. ما حكم من قام بمعاملة محظورة كقرض الربوي عن طريق شراء منزل، كيف يمكن التخلص منه؟ إن كان السائل داخل المملكة فشراء العقارات والبيوت عن طريق البنوك كلها تتم بالطريقة الجائزة، حتى من البنوك التقليدية كلها بالطريقة الجائزة، ما في شيء يتم بقرض ربوي محرم. أما إذا كان السائل من خارج المملكة فصحيح هناك يعني بنوك تعطي قروضا بفائدة مباشرة، نقد بنقد مع الزيادة، وهذا محرم، وإذا كان السائل وقع في ذلك فعليه يتخلص من هذا المحرم ما أمكن مع التوبة إلى الله عز وجل من الوقوع في الربا، فإن الربا من كبائر الذنوب. هذا يسأل عن كتاب في المعاملات المالية المعاصرة، أشرت لهذا، أنا وضعت كتابا في المعاملات المالية المعاصرة يعني بأسلوب سهل ومبسط وحجمه متوسط ومتوفر في المكتبات. هل أصلي سنة الفجر في السيارة لأن المسجد بعيد وقد تفوتني إذا أخرت حتى وصولي المسجد؟ ليس لك أن تصليها في السيارة، لأن سيفوتك الاتيان ببعض الأركان مثل السجود مثلا، وإنما إذا كنت ستتأخر تصلي سنة الفجر بعد الصلاة، تصليها بعد صلاة الفجر أو تصليها بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد الرفع وهو الأفضل. اشتريت بيتا عن طريق البنك واتفقت مع البائع على رفع السعر مقدار 50,000، حيث إن البائع يعطيني هذا المبلغ لأجل أن أقوم بتأثيث المنزل، ما حكم هذه الزيادة؟ هذه الزيادة محرمة، لأن هذه الزيادة البنك سيضع عليها فوائد، هي سيضع عليها أرباحا لكن ستنقلب إلى فوائد. الأرباح على العقار هذه لا بأس بها، أرباح مقابل سلعة، لكن هذه الزيادة البنك سيضع عليها هو أرباحا لكنها في حقيقتها فوائد، نقد بنقد مع الزيادة، هذا لا يجوز. وهذه يعني مشتهرة أو منتشرة عند بعض العامة، عندما يأتي البنك ويقيم العقار مثلا بمليون يقول اجعلها بمليون ومئة ألف وأعطني المئة ألف لأجل التأثيث، هذا لا يجوز، لأن المئة ألف هذه البنك سيضع عليها أرباحا، وهذه الأرباح مقابل نقد، نقد بنقد مع الزيادة، تحول هذه الأرباح إلى فائدة ربوية، ولذلك المصارف الإسلامية تمنع منها إذا علمت بذلك تمنع منها. لكن بعض الناس يتحايل ويتفق هو البائع والمشتري، وربما أحيانا يتواطأ معه موظف البنك، وهذا لا يجوز. طيب ما هو المخرج؟ المخرج أن يتفق مثلا مع البائع على أن يقوم البائع بتأثيث منزله، يقول اختر ما تريد من أثاث ومثلا ويعني تدفع لقيمة الأثاث أو يبقى دينا عليك، أو أنه يأخذ تمويل لأجل التأثيث أو يقترض، المهم يعني لا يلجأ لهذه الطريقة، هذه الطريقة طريقة غير جائزة، كونه يرفع قيمة البيت لأجل التأثيث وبعد ذلك يعطي المشتري هذه الزيادة، هذا لا يجوز. جدي وجدتي يذبحان كل عيد أضحيتين ويقومان بطبخ الأضحيتين لاجتماع الأسرة في العيد، وما الحكم؟ هذا أمر طيب، ذبح الأضحية عمل صالح، وربما استشكال أخ السائل أكثر من أضحية هذا أفضل، كلما كان أكثر من من من واحدة فهو أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أهدى 100 من الإبل. نعم أكلها كلها يعني المذهب يمنعون من ذلك، لكن القول الراجح أنه لا بأس، ليس هناك دليل يدل على وجوب الصدقة منها، فالقول بأنه تجب الصدقة من الأضحية ليس عليه دليل، فالقول الراجح أنه لا بأس بأكلها كلها ولا بأس بالصدقة بها كلها، وأن الأمر في ذلك واسع. العقيقة أحسن الأقوال فيها هو قول ابن سيرين: اصنع بها كما تشاء. ولما سئل ابن أحمد عن ما يفعل بالعقيقة ذكر قول ابن سيرين كأنه ارتضاه، وهذا اختار شيخنا عبد العزيز بن باز، العقيقة لم يرد فيها شيء، فاختر ما ترى أن فيه المصلحة، سواء أكلتها كلها أو جعلتها عليها وليمة ودعوت إليها أو تصدقت بها، افعل بها ما تشاء كما قال ابن سيرين. رجل يعمل في التجارة بالتقسيط، يجيه المشتري يطلب جوالا مثلا، فيتصل هذا التاجر الصغير بالتاجر الأكبر فيسأله عن السعر ويتفق معه على طريقة استلامه، فهل يجوز للتاجر الصغير اتفاق مع المشتري على أساس أنه تملك السلعة حكما؟ لا يجوز حتى يتملك السلعة، أو أنه يعيده بالبيع وعدا، يقول مثلا أعطي المبلغ يكون عندي أمانة، فإذا أحضرت السلعة يعقد العقد، أما مجرد أنه يبيعه وهو لا يملك لا يجوز. البديل ما هو؟ البديل إما على سبيل الوعد، هذا أحد البدائل المشروعة، والبديل الثاني أن يجعله سلما، يقول أعطني المبلغ ماذا تريد، أي سلعة؟ يقول أريد سلعة مواصفات كذا وكذا وكذا، فيأخذ من المبلغ كاملا ويحضر له السلعة بتلك المواصفات، لكن لا بد أن يكون له أجل، لا بد أن يكون فيه أجل له وقع في الثمن، هذا إن شاء الله سنشرحه في درس العصر في أحكام السلم إن شاء الله تعالى. فالمهم أنه لا يجوز أن يبيع ما لا يملك، لا يجوز أن يبيع ما لا يملك. شخص يشتري من شخص حسابات في التواصل الاجتماعي لكن المشتري يشك في أنها مسروقة، إذا كان هناك قرائن تدل على أنها مسروقة فلا يشتري منه، أما إذا لم يكن هناك قرائن فالأصل هو الجواز. طالب العلم إذا أراد ضبط الفقه فهل يسير على قول المذهب أو يسير على القول الراجح؟ أولا من أراد التفقه لا بد أن ينطلق من مدرسة فقهية، مدرسة الحنابلة أو المشافعية والمالكية والحنفية، لا بد أن ينطلق من مدرسة فقهية، فينطلق من متن فقهي ومدرسة فقهية، لكن بعد ذلك لا يتقيد بالمذهب، لأن هذه المذاهب وهذه الكتب كلها وسائل لمعرفة حكم الشرع، والله تعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولا يقول ماذا أجبت أبا حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد. فلذلك أفضل طريقة هي أن تضبط المذهب وتعرف دليله، وإذا كان هناك قول آخر أقوى من قول المذهب فتعرف هذا القول بدليله وتختار لنفسك قولا راجحا، هذه أفضل طريقة للتفقه. أما الاقتصار على المذهب فقد قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء، لا يعتبر هذا علما، هذا تقليد، العلم هو معرفة الحق بدليله، فلا تقتصر على المذهب إلا إذا كنت ستضبط المذهب ثم تنتقل منه لمرحلة أخرى، وهي أنك تنتقل من المذهب للأقوال الأخرى، لكن العمر قصير ربما لا يتهيأ لك الوقت الكافي، ولذلك الأحسن أن تبدأ مباشرة تضبط المذهب ودليله ثم تعرف الأقوال الأخرى، خاصة إذا كانت تلك الأقوال أقوى من المذهب. وإذا ضبطت المذهب فقط ما تستطيع أنك تفتي الناس، لو سألك أحد ما لا تبرى ذمتك بأن تقول هذا هو حكم الله ورسوله، لكن إذا ضبطت الأقوال والأدلة وعلى الأقل يعني ضبطت أقوال المحققين من أهل العلم، عرفت أن هذا مثل اختيار فلان من المحققين وهذا اختار فلان، ويعني غالبا غالب المسائل تجد أن المحققين يتفقون فيها على قول في الغالب في كثير من المسائل، فهذه الطريقة الصحيحة للتفقه. ومن أحسن يعني الطرق فيها طريقة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، يذكر المذهب يذكر دليله ويذكر القول الآخر إذا كان هو الراجح بدليله. طريقة الشيخ محمد هي أفضل الطرق في نظري، ولذلك اتبعتها في كتاب السلسبيل وأضفت لها المسائل المعاصرة، اتبعت نفس الطريقة، هذه في نظري هي أفضل طريقة للتفقه. وأما التنظير الذي يقول به بعض الإخوة اضبط المذهب أولا ثم بعد ذلك انتقل لغير المذهب، يعني العمر قصير، متى تضبط المذهب ومتى تنتقل ومتى، فأبدأ من الآن مرة واحدة. يعني أنت إذا كنت تفهم ما يلقى وما فاضبطه من الآن، اضبط المذهب واضبط الأقوال الأخرى معه وكون لك بنفسك قولا راجحا وسر على مسائل الفقه بهذه الطريقة، هذه هي أفضل طرق التفقه. لعل نختم بهذا السؤال، بقية الأسئلة إن شاء الله نرجعها للدرس القادم. ما حكم تشريك النية في الطاعات، مثلا من يصلي خلف إمام في التراويح ويتفكر في مسائل علمية؟ ورد عن عمر وهذا في البخاري قال إني أجهز جيشي في الصلاة، فهذه تدخل مسألة التشريك، ونحن ذكرنا التشريك في النية أنه لا بأس به، لكن عدم التشريك أفضل، لا شك، لا شك أن عدم التشريك أنه أفضل من التشريك. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.